ومن بلغ الماء قلتين أثنية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة، وهو الكثير إصلاحا. طيب إذا بلغ الماء قلتين تثنية قلة، سميت قلة لأن الرجل القوي الكبير يقلها، ما يقلها إلا الرجل الكبير، ما يقلها إلا الرجل الكبير. والقلة قربتان ونصف، فتكون القلتان كم؟ خمس قرب. طيب خمس قراب كم بالآصع؟ 94 صاعا إلا ربع، 94 صاعا إلا ربع، يعني 93 صاع و 75 من 100، هذا مقدار القلتين. طيب باللترات كم؟ باللترات كم؟ الصاع كم لتر؟ الصاع لترين ونص. إذن مقدار القلتين 93 صاعا وثلاثة أرباع، يعني 94 إلا. طيب يقول من قلال هجر، يقول قرية كانت قرب المدينة، قرب المدينة. وقيل إن هجر المراد بهجر هنا بلاد البحرين، هجر البحرين يعني الأحساء وما جورها من ميل البحر، هي تسمى هجر. الأحساء معروفة، تعرفون الأحساء، كانت تسمى سابقا هجر، تسمى سابقا هجر، وهذا هو المعروف المشهور أن المراد بهجر هنا إيش؟ هجر التي من جهة الخليج العربي، من بلاد الأحساء والبحرين. نعم. هما أي القلتان 500 متر بكسر الراء وفتحها، عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين، وأربعمائة وستة وأربعون رطلا، وثلاثة أسباع رطل مصري، ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي، وتسعة وثمانون وسبع رطل حلبي، وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي. وما وافقه، فالرطل العراقي 90 مثقالا، سبع القدس وثمن سبع القدس وثمن سبعه، وسبع الحلب وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه. وكل هذه الأوزان يعني معروف مقاديرها، موجودة الآن يعني في المكاييل والموازين مضبوط، لكن لا يعمل بها، كلها لا يعمل بها الآن، يعني هجرت. حتى أغلب البلدان الكيل لا يعرفونه، عندما يعرفون الوزن، فالآن كل شيء يستعمل فيه الوزن، تجد بعض البلدان لا يعرفون الكيل إطلاقا. نعم، فالآن موجود أكثر ما يستعمل في الأسواق الوزن، لا تجد أحد يستعمل الكيل إلا يبيعون البر وما أشبه ذلك، يبيعون الحبوب مفردة، يعني من الأسواق الشعبية. أما الأسواق الحديثة فتجد أكثر ما يستعمل الوزن، حتى الآن الحبحب الطير يباع بالوزن. فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فلم تغيره فطهور، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وفي رواية لم يحمل الخبث، رواه أحمد وغيره. قال الحاكم على شرط الشيخين، وصححه الطحاوي، وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه يحملان على المقيد السابق، وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة 100 رطل بالعراق، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، وهذا هو المعمول به في الإقرار، إذا قال له علي 10 دراهم درهم وشيء يجعلون الشيء نصف، إذا قال شيء يجعل الشيء نصف، بخلاف ما إذا أوصى في الوصايا، قال أوصيت لك بشيء يجعلون السدس، لأن هذه تبرع وذاك عقد من المعاوضات. والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 بالعراقي، أو خالطه البول أو العذرة من آدمي، ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. قال في المبدع ينجس على المذهب، وإن لم يتغير لحديث أبي هريرة يرفعه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن سبي بال في بئر فأمرهم بنزحها أن البول والعذرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر. طيب الآن عندنا إذا بلغ الماء قلتين فخلطته نجاسة، فإن تغير فنجس، وإن لم يتغير فهو طهور. يستثنى من ذلك كان المؤلف بول الآدمي وعذرته المائع، فهذه إذا خالفت الماء وقد بلغ قلتين فليس المعتبر فيها التغير أو عدمه، المعتبر فيها المشقة وعدمه. إن كان يشق، إن كان مما يشق نسفها فهو طهور، إن كان مما يشق طهور، وإن لم يشق فهو نجس. ولهذا قال أو خالطه البول أو العذرة ويشق نسفه فطهور. إذن يقول النجاسة إذا خالطت الماء الذي بلغ قلتين فإن تغير فهو نجس، وإن لم يتغير فهو طهور. طيب يستثنى بول الآدمي وعذرته، فالمعتبر فيهما مشقة النزح، إن شق نزحهما فالماء باق على طهوريته، وإن لم يشق فإنه ينجس. طيب والمذهب في مسألة، ولهذا قال ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ القلتين، يعني بمجرد الملاقاة ينجس. طيب لكن المذهب في المسألة ما ذكره في ما أن البول والعذرة كسائر النجاسات، وهذا هو المذهب. المذهب أن الماء إذا بلغ قلتين إن تغير بالنجاسة فنجس، وإن لم يتغير فهو طهور، ولا يستثنى من ذلك شيء. كل النجاسات على حد سواء، النجاسة على حد سواء. لكن ما ذكره الماتن هنا قول المذهب، وهذه أول مسألة يخالف فيها الماتن المذهب. وفي مسألة سبقة زين نبه عليها. طيب ولهذا شف الشارح نبه فقال وعنه شو معنى عنه؟ يقول هذا عن الممح والتقدير، ناقل عنه. طيب إذن الآن عندنا الماء، سوف نقرأ المؤلف يقول وعنه أن البول والعذر كسائر النجاسة فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. طيب وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة. إذن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة على القول الأول على المذهب وعلى القول الماتن. ما دون القلتين، ما فوق القلتين، ما بلغ قلتين فصاعدا نقول لا ينجس إلا بالتغير، إلا أنه يستثنى على ما مشى عليه ماتن قول العدمي وعذرة المائعة. فهمت الآن؟ نقول الماء إذا كان دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، يعني أن تلاقيه النجاسة ينجس حتى لو لم يتغير. طيب ما بلغ قلتين فصاعدا نقول هذا ينظر فيه، إن تغير نجس، وإن لم يتغير فهو طهور. يستثنى قول الآدم وعذرة الماء إذا كان مما يشق نسفه. والقول الثالث من المسألة غير ما ذكره وهو الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقا، سواء كان دون القلتين أو فوق القلتين، لا فرق بين ما دون ما فوق القل ما بلغ قلتين أو ما دونهما. لماذا؟ أقول في الحديث لقول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور، الماء طهور لا ينجس شيء، وهذا يشمل القلتان، يشمل ما فوق القلتين وما دونهما. معنى أنت الآن كلمة الماء طهور يشمل القليل والكثير. طيب الحديث الثاني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم أن ما دون القلتين يحمل الخبث، نقول هذا المفهوم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، نقول هذا المفهوم أن ما دون القلتين يحمل الخبث، لكن هذا المفهوم يعارض بالمنطوق. ما هو المنطوق؟ الماء طهور، فعلى هذا نقول ما دون القلتين مظنة حمل النجاسة، الماء إذا كان دون القلتين مظنة حمل النجاسة لأنه قليل لا يدفع النجاسة عن نفسه، لكن لا يلزم من ذلك أن ينجس. إذا نقول الماء الآن إذا بلغ قلتين لا ينجس إلا بالتغير، ما دونهما نقول كذلك. ما الدليل؟ نقول الدليل عموم الماء طهور. طيب إذا قال قائل ما الجواب عن مفهوم الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمفهوم أن ما دونهما يحمل الخبث، نقول الجواب أن دلالته دلالة مفهوم، والمفهوم إذا عارض المنطوق يقدم إيش؟ المنطوق. فيكون المعنى إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أن ما دونهما ما يفهم من أنه محل الخبث، لكنه مظنة، يعني أنه يمكن أن يحمل الخبث لأنه إيش؟ قليل لا يدفع النجاسة عن نفسه. ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب أولا. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل وأنثى طهور يسير دون الكلتين خلت به امرأة، خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة. هذه مسألة، وهي رفع حدث الرجل لما خلت به المرأة. لكن المؤلف رحمه الله اشترط شروطا لا يرفع حدث، مفهومه أنه يزيل الخبث، لأن الطهارة رفع حدث وإزالة خبث. طيب، رجل قيد يفيد أنه يرفع حدث المرأة الأنثى، يرفع حدث الأنثى. فلو أن أنثى خلت بماء ثم فإنه يجوز لأنثى غيرها أن تتوضأ به. كذلك يقول: طهور يسير، يسير احترازا من الكثير. وما هو اليسير والكثير؟ نقول: اليسير ما دون القلتين. متى رأيت في كلام الفقهاء ماء كثير وماء يسير؟ فاليسير ما دون القلتين، والكثير ما فوق القلتين، يعني ما بلغ قلتين فصاعدا هذا كثير. طيب، خلت به احترازا مما لو لم تخل به، يعني بأن كان عندها أحد. والخلوة بمعنى الانفراد، وسيأتي بيانه. امرأة احترازا من إيش؟ مما لو خلت به رجل، لو رجل خلى بماء يجوز للرجل أن يتوضأ به. كذلك لو خلت به صبية صغيرة، يعني كلمة امرأة تدل على البلوغ، كلمة امرأة تدل على أنه لا بد أن تكون بالغة. كم هذه؟ حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة، خمس. طيب، لطهارة كاملة احترازا مما لو خلت به في بعض الطهارة، في بعض الطهارة. طيب، عن حدث احترازا مما لو خلت به لطهارة خبث. إذن القيود كم؟ سبعة، وسيأتي بيان الدليل. يعني معنى المسألة أنه لو خلت امرأة بماء يسير، امرأة أخذت ماء يسيرا وخلت به، جلست في مكان منفرد لا يشاهد أحد، فتوضأت، أو نعم توضأت بهذا الماء، فإنه لا يجوز للرجل أن يستعمله، لو استعمله في الوضوء لم يرتفع. لماذا؟ الدليل قالوا: لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، وهو تعبدي هذا المذهب، أنما خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث أنه لا يرفع الحدث الرجل. والصواب أنه يرفع الحدث، أنما خلت به المرأة لا يؤثر ويرفع الحدث. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم أنه توضأ بفضل ميمونة، ثبت عنه من حديث ابن عباس أنه توضأ بفضل ميمونة رضي الله عنها. وهذا الحديث ذكر المؤلف لا يقاوم ما في صحيح مسلم. نعم، فمن العلماء من قال إن هذا الحديث ضعيف، ومنهم من حمل النهي على التنزيه، أن الأولى أن لا يفعل، لكن الكلام على صحة رفع الحدث من عدمها. يقول: الصواب أن ما خلت به المرأة فإنه يرفع الحدث، يرفع حدث الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في صحيح مسلم حديث ابن عباس أنه توضأ بفضل ميمونة. ومعلوم أن النبي اغتسل، نعم اغتسل بفضل ميمونة، اغتسل بفضل ميمونة، والاغتسال رفع حدث. طيب، فإذا قال قائل: على ماذا يحمل هذا النهي؟ يقول: من العلماء من حمله على التنزيه، على التنزيه، نهى أن يتوضأ بفضل الرجل، أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، قالوا إنه التنزيه. والغريب أنهم رحمهم الله في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل، قال: وليغترف جميعا. إذن النهي له علة، النهي له علة، وهي ماذا؟ لأجل أن يعترف الزوجان جميعا، هذا واحد. ثانيا أنهم رحمهم الله يقولون لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، ويجوزون للمرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل، يعني أخذوا بشق الحديث دون الشق الآخر، لأن يعني الحديث نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. طيب، يقول رحمه الله: وهو تعبدي. تعبدي، ما معنى التعبدي؟ التعبدي هو ما لا تظهر لنا فيه الحكمة، لا ما لا تظهر لنا فيه حكمة يسمى تعبدي، يعني غير أنه غير معقول المعنى. وذلك لأن الأحكام الشرعية منها ما يعقل معناه ومنها ما لا يعقل معناه. الذي لا يعقل معناه يقال له تعبدي. فمثلا لو قال لك قائل: ما حكمة الحكمة في كون الظهر 4 ركعات؟ ماذا تقول؟ الله أعلم. لماذا كانت الصلاة 5 ما كانت 4 أو 6؟ الله أعلم. هذه أحكام تعبدية. قال: وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا لقوله لا يرفع حدث، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي لقوله ولا يرفع حدث رجل. الآن المؤلف رحمه الله شرع في مفهوم القيود السابقة شرع في مفهومها، فمفهوم قول حدث يقول يزيل النجس، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب لقوله طهور يزيل. فلو خلت بتراب تيمم هل يجوز للرجل أن يتيمم به؟ نعم. طيب، يقول: وأنه ولا بالماء الكثير أيضا لا أثر له لقوله طهور يسير، ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهده لقوله خلت، ومعلوم أنه إذا كان عندها من يشاهدها فلا خلوة. طيب، بماذا يزول حكم الخلوة؟ خلوتها هل تزول بالمميز؟ يعني هل هي كخلوة النكاح أو لا؟ من العلماء من قال الخلوة هنا كخلوة النكاح، بحيث لا يشاهدها مميز، فإن شاهدها مميز فلا أثر لهذه الخلوة. طيب، واضح؟ جعلوا الضابط في مسألة الخلوة أن تخلو به عن مميز. فعلى هذا لو كان عندها هذا الطهور وعندها صبي له 4 سنوات، هذا وجوده كالعدم. طيب، عندها صبي له 8 سنوات، هذه ليست خلوة. إذن ضابط الخلوة يقول كخلوة النكاح إذا انفردت به عن مميز. طيب، قال: أو كانت صغيرة لقوله امرأة، أو لم تستعمله في طهارة كاملة، يعني انفردت به في غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ومسح اليدين، لما أرادت أن تمسح رأسها جاء مميز أو جاء أخوها يرفع الحدث ولا لا؟ يرفع، يعني ما في خلوة في طهارة كاملة. طيب، ولا لما خلت به لطهارة خبث، لقوله خلت به طهارة كاملة عن حدث. قال: فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم. إذا الآن إذا قدر أن امرأة خلت بماء وتوفرت الشروط السابقة فلا يرفع حدث الرجل. طيب، لو قدر أن هذا الرجل لم يجد إلا هذا الماء سوى هذا الماء الذي خلت به المرأة، ماذا يصنع؟ يقولون يستعمله ثم يتيمم. نعم، يستعمله وجوبا ثم يتيمم. لماذا؟ هم قالوا يستعمل ثم يتيمم مراعاة للخلاف، لأن يعني بعض العلماء يرى أن هذا الماء لا أثر للخلوة فيه، فيقولون من باب الاحتياط يستعمل. طيب، ومن باب الاحتياط يتيمم، فيستعمل الماء، احتمال أن هذه المسألة، احتمال أن هذا القول ضعيف، ويتيمم لاحتمال أن هذا الحكم صحيح. فأن تقدر أن حكم المسألة ضعيف، شو الواجب؟ لا، صحيح أن حكم المسألة ضعيف يجب استعمال الماء، فهذا الماء لا أثر له. قدر أن المسألة القول فيها صحيح، فيكون حينئذ استعمال للماء في غير محله فيجب عليه التيمم، وهذا يدلك على إيش؟ ضعف هذا القول، لأنه لا يمكن للإنسان، لأن الله عز وجل لم يوجب على عباده أن يتطهروا مرتين. فأنتم إما أن تلتزموا بهذا القول وتقولوا أنه لا يرفع الحدث ويتيمم مباشرة، أو تلتزموا بعدمه وتقولون يتوضأ مباشرة. أما أن توجبوا طهارتين فلا، هم أوجبوا الطهارتين احتياطا، لأنهم لما رأوا أن هذا القول ضعيف قالوا نوجب عليه التطهر بالماء من باب الاحتياط، ونوجب عليه التيمم من باب الاحتياط. والصواب أنه يستعمل هذا الماء ولا يتيمم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.